الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه سورة الليل وتسمى سورة والليل، وهذه السورة فيها تقرير حقيقة العمل والجزاء. ولما كانت هذه الحقيقة منوعة المظاهر بقوله تعالى إن سعيكم لشتى، وكانت العاقبة كذلك مختلفة في العمل والوجهة، فأما من أعطى واتقى وأما من بخل واستغنى، كان الإطار الذي اختير لهذه السورة كذلك مختلفا في شأنه، ويلزم نفس الشاكلة من التقابل في الكون وفي النفس، سواء الليل والنهار، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، وكذلك الذكر والأنثى، وهذا من بدائع التعبير القرآني، أن السورة إذا كان فيها أمور متقابلة فإن مطلعها وحقيقة الأقسام فيها تكون كذلك على وجه التقابل، فيقسم بالليل ويقسم بالنهار ويقسم بالذكر ويقسم بالأنثى، لأن حقيقة العمل والجزاء كذلك بين من أعطى واتقى وبين من بخل واستغنى، وحقيقة الجزاء كذلك التيسير لليسرى في مقابل التيسير للعسرى. وفي غضون ذلك بيّنت السورة شرف المؤمنين وفضائل أعمالهم ومذمة الكافرين ومساوئ أعمالهم وجزاء الكل، وأن الله تعالى هو الذي يهدي الناس إلى الخير في الحياتين الأولى والآخرة، وأن الضالين على العكس من ذلك خذلهم الله سبحانه وتعالى عن صور الخير وطرائق الإصلاح. قال الله تعالى والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى. هذه الظواهر والحقائق المتقابلة يقسم الله عز وجل بها، بهذه الحقائق في الكون وفي الناس، على أن سعي الناس مختلف وأن طرائقهم شتى وأن جزاءهم كذلك، فليس الخير كالشر، وليس الهدى كالضلال، وليس الصلاح كالفساد، ولا يستوي الأعمى والبصير، ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحرور. وفي صدر السورة ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما يفيد أن ابن مسعود كان يقرأها والذكر والأنثى، وأن أبا الدرداء كان يعرفها كذلك، لكن هذه قراءة منسوخة، وقد استقر الشأن على ما في المصاحف وما خلق الذكر والأنثى. وقوله تعالى والليل إذا يغشى، هذا قسم من الله تعالى بالزمان الذي تقع فيه أفعال العباد على تفاوت أحواله، وقد أقسم الله تعالى بالزمان غير مرة، وهذا لشرف الوقت، كما قال والعصر الذي هو الزمن، وكما قال والضحى والليل، وكما قال هنا والليل إذا يغشى، لأن الزمان هو وعاء العمل، وهذه الأوقات وهذه الأنفاس هي التي يترتب عليها مصير الإنسان، والله تعالى لا يقسم إلا بعظيم. ومن هنا يظهر عظمة الوقت وشرفه، ومن ثم استحق أن يقسم الله عز وجل به غير مرة. وقوله يغشى يعني يعم الخلق بظلامه، فيكون السكن والراحة للعباد. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، كما أقسم بالليل أقسم بالنهار. إذا تجلى أي تجلى بضيائه وإشراقه. وما خلق الذكر والأنثى، إما أن تكون ما موصولة يعني والذي خلق الذكر والأنثى، فيكون القسم بنفسه الكريمة سبحانه وتعالى، أو تكون ما مصدرية وما خلق، يعني فيكون القسم بخلقه تعالى للذكر والأنثى، ويرجح هذا قراءة ابن مسعود التي تقدم الإشارة إليه، فإن فيها والذكر والأنثى، فهذه القراءة وإن لم يكن العمل عليها إلا أنه لا بأس أن تفيد في ترجيح أحد المعنيين في مسألة نحوية أو حقيقة بلاغية أو نحو ذلك، هذا لا بأس به. ومن ثم تكون قراءة اعتبار ما مصدرية، وما خلق الذكر والأنثى، يعني وخلق الذكر والأنثى يتقوى بقراءة ابن مسعود رضي الله عنه. قال الله تعالى: وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. هذا هو المقسم عليه بعد هذه الأقسام الثلاثة، والليل والنهار، وما خلق الذكر والأنثى، يعني وخلق الذكر والأنثى، هذا هو المقسم عليه. يقسم الله تعالى على شيء واحد عظيم: إن سعيكم لشتى، يعني سعيكم أيها المكلفون متفاوت بحسب تفاوت الأعمال وبحسب أقدار هذه الأعمال وغاياتها ونشاطها وأهدافها ومقاصدها. وشتى جمع شتيت أو شت، يعني متفرق، وقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن ألا تلاقيا. إن سعيكم لشتى، يعني جمع شتيت، أو هو مصدر مفرد كما تقول ذكرى وبشرى ونحو ذلك. وفي هذا المعنى قوله تعالى: إن سعيكم لشتى، يعني إشارة إلى تقابل ما بين أحوال الناس من مصلح ومفسد وخير وعاص. من ذلك قوله تعالى: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. ومنه قوله تعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا. وقوله تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم. يعني هذه الآيات كلها تشير إلى انقسام الناس إلى قسمين، وأن أحوالهم حالان، وأن سعيهم شتى مختلف متفرق. إن سعيكم لشتى. ثم فصل الله عز وجل هذه الأنواع وهذه المساعي التي يسعى فيها الناس، فكل الناس يغدو كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يغدو على ربه سبحانه وتعالى، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، يعني ومن ثم يؤول شأنه إلى أحد الفريقين، ويؤول سعيه إلى سعي مختلف عن سعي غيره. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. هذا أحظ الفريقين وأكثرهم توفيقا وأسعدهم سعادة في الدنيا والآخرة: من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. أعطى بكل صور العطاء التي تتصور، أعطى ما أمره الله تعالى أن يعطيه، سواء من الاعتقادات الصحيحة التي طلب الله عز وجل منه أن يدين بها، أو العبادات التي كلف بها فيعطيها يؤديها على الوجه الذي أراد الله تعالى، سواء كانت عبادات بدنية كالصلاة، أو مالية كالزكاة، أو تجمع بين المالية والبدنية كالحج، أو غير ذلك من صور العبادات. فأما من أعطى واتقى، وهذا شرط في العطاء، أن يكون على تقوى الله، وأن يكون على مراد الله، وأن يكون على منهج الله، وأن يكون باستحضار القصد الصحيح والمنهج الذي شرعه الله تعالى. وصدق بالحسنى، وهذا أيضا شرط في مقابل ذلك العطاء وهذا العمل وهذا البذل، يكون التصديق بالحسنى، يعني بثواب الله عز وجل، التصديق بالحسنى يعني بما أنعم الله عز وجل، التصديق بالحسنى يعني بالجنة للذين أحسنوا الحسنى. كل هذه المعاني صحيحة. وصدق بالحسنى، والذي يعطي لا شك أنه قد بذل، فالعطاء جهد وبذل، فالذي يعطي ويبذل ما في وسعه لهذا الغرض، أن يزكي نفسه بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يسعى في سدادها، لا شك أن هذا يستحق عون الله سبحانه وتعالى. فيكون في مقابل عطائه عطاء من الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المعونة من الله على قدر المؤونة. فهذا بذل واجتهد وله مؤونته وجهده وعطاؤه، يسعى بكل صور السعي في إصلاح قلبه ونفسه وعمله، يسعى في وضوح الهدف وترتيب الأولويات وتحصيل الحسنات، يسعى في اجتناب الشهوات وترك الشبهات ونحو ذلك، فلا يخفيه الله عز وجل من رحمته وتوفيقه وعونه، فيكون سعي الله عز وجل إليه كما قال: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. والمقصود أن الله سبحانه وتعالى الظن به أنه يعطي في مقابل عطاء العبد عطاء أوسع منه، ولهذا قال: فسنيسره لليسرى. وتيسير الله عز وجل العبد لليسرى هذا من عطاء ألوهيته سبحانه وتعالى، ومن اصطفائه ومنه وكرمه وإنعامه. وقوله فسنيسره لليسرى درجة من أعظم الدرجات، تتضمن في طياتها كل المعاني المباركة، حتى لا تسلك صاحبها في وعد ربه لنبيه صلى الله عليه وسلم: ونيسرك لليسرى. فكأن هذا الذي أعصى واتقى وصدق بالحسنى كان شبيها بالنبي صلى الله عليه وسلم، كان قرينا للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوصف، حتى لا ينتظم في سلك النبي صلى الله عليه وسلم. وما أدراك ما النبي صلى الله عليه وسلم؟ كرامة على ربه سبحانه وتعالى. فإذا قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ونيسرك لليسرى، كما تقدم قبل السورتين، فإن من عباد الله عز وجل من إذا أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسيعطيه الله عز وجل ما وعد به نبيه صلى الله عليه وسلم. وكون العبد المؤمن الطائع يشترك مع النبي صلى الله عليه وسلم في مرتبة، فهذا من أعظم ما تطمح له النفوس المباركة. فسنيسره لليسرى. وفي مقابل ذلك واليسرى الجنة، واليسرى أيضا جزاء الحسنة، وهذه كلها معان مترابطة. ثم ذكر الله تعالى في مقابل ذلك الفريق الآخر والسعي المختلف والمواجه والمقابل لهذا السعي، قال: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. من بخل بما عنده، بكل معاني البخل، ليس بخل المال فقط، هذا من بعض معاني البخل، لكن يدخل في هذا كل بخل في العطاء الذي أمر الله عز وجل به. من الناس من يبخل في اعتقاده، يبخل أن يتعلم الاعتقاد الصحيح، ومن ثم لا يدين لله عز وجل به، هذا من أسوأ البخل وأقبح. يبخل بأداء العبادات التي فرض الله تعالى عليه وكلفه، فربما امتنع وربما أداها على وجه لا يليق أن يلقى الله عز وجل به. يبخل بالمعاملات التي شرع الله عز وجل له أن يؤديها على الوجه الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم. يبخل بالأخلاق الكريمة والحميدة، كل هذه صور من صور البخل. وفي مقابل ذلك يستغني، ولا شك أن بخله من معاني الاستغناء، لأنه إذا بخل بأداء ما أمر الله عز وجل به فكأنه ينادي على نفسه بأنه مستغن عن ربه سبحانه وتعالى، وهذا يعني أخسر الناس صفقة، الذي يظهر بصورة المستغني عن ربه سبحانه وتعالى. بخل واستغنى وكذب بالحسنى، ولا يكون ذلك يعني مكتملا إلا في شأن من كذب بالحسنى التي هي الجزاء في الدار الآخرة، أو التي هي الجنة أو ثواب الأعمال، كل هذا صحيح، وهذه أعسر الخطتين على الإنسان وأقبح المسلكين، لأنه لا يجد في الحقيقة على هذا الفساد معينا من فطرته. فالإنسان مفطور على طاعة الله، كما قال قتادة رحمه الله: من تأمل في مفاصله علم أن، أو من تأمل في خلقه علم أن مفاصله إنما لينت لعبادة الله عز وجل. فالإنسان كأنه مخلوق لعبادة الله، ما الذي جعل يعني مفاصله هكذا، يستطيع أن يركع وأن يسجد وأن يتحرك وأن يعني يثني كل عضو من أعضائه، إلا الإعانة على الطاعة من ركوع وسجود ويعني خضوع لله عز وجل. هذا هو الأصل، فالذي يخالف هذا الأصل فقد اختار أعسر الخطتين وخالف فطرته، ويعني خالف من يعينه من الناس من أهل يعني السعادة، وخالف عقله الذي لا يأمر بذلك، وخالف الشرع الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ونزل به الكتاب، ومن ثم كان جزاء ذلك من جنس العمل. قال الله تعالى فسنيسره للعسرى، أي كانت يعني كان مآله إلى نفس الطريق الذي اختار، طريق الشر والعياذ بالله، وطريق الغواية، وطريق الضلالة. وهنا ذكر المصنف جملة من الأحاديث في هذا المعنى، والتي منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لأصحابه ما منكم من أحد أو ما من نفس منفوسة إلا كتب مكانها من الجنة أو النار، إلا فقد كتبت شقية أو سعيدة. فقال رجل يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل، يعني إذا كان الأمر على هذا أنه ما من أحد إلا وقد فرغ الله تعالى من شأنه وقد علمت سعادته أو شقاوته وانتهى الأمر، رفعت الأقلام وجفت الصحف وهذا من قبل أن يولد، ألا يكون هذا مسوغا لأن نتكل على الكتاب الأول مدام أنه لا يتغير وندع العمل؟ هذه شبهة عرضت لبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وتعرض لكثير من الناس، كلما تأخر الزمان زادت هذه الشبهة. فكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم حاسما في هذا الباب، قال بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، قال أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاء فييسرون إلى عمل أهل الشقاء. ثم قرأ هذه الآيات، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وهذا البحث تقدم مرارا، وهو يدل على أن الإنسان ينبغي أن يسعى فيما أمره الله عز وجل به، وأن لا يتكل على الكتاب الأول لأنه لا يدري ما الكتاب الأول. لو كنت تعرف ما سبق لك في أم الكتاب فاتكل عليه، لكن أنت لا تدري إن كنت عند الله شقيا أو كنت عند الله سعيدا. ومن ثم ما دمت لا تدري فالواجب عليك إحسانا للظن بالله عز وجل وإعذارا إلى الله تعالى أن تجتهد في العمل والسعي والبذل. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، ولا بد أن تعلم أنه إذا كان منك ذلك فإن الله سبحانه وتعالى سيرتب عليه هذا المطلوب والمحبوب، وأن تأخرك في العمل هو السبب الذي ترتب عليه أيضا عند الله عز وجل في علمه السابق وفي اللوح المحفوظ الشقاوة إذا كانت والعياذ بالله. فتبين بهذا أن الواجب السعي والعمل، وأن يشغل العبد نفسه بما كلفه الله سبحانه وتعالى، وأن لا ينشغل بمناقشة أمور ما كلفه الله عز وجل به. قال الله تعالى وهو يبين مصير كل فريق ويبين نهاية المطاف بين أعمال الطائفتين اللتين سعيهما شتى، قال إن علينا للهدى، قال وما يغني عنه ماله إذا تردى. هذا في تكملة شأن هذا الذي يسر للعسرة، قال وما يغني عنه ماله إذا تردى. وقولهم تردى الجبل أو تردى من الجبل أو تردى في الهوة، هذا المقصود بالتردي يعني السقوط والوقوع وكل معاني يعني الأخذ على هذا النحو الشديد، وما يغني عنه ماله إذا تردى. المقصود أنه بما قدمه من عمل خبيث هو الذي أهلك نفسه، وهو الذي يعني أوقع نفسه في هذا المصير، وما يغني عنه ماله. وإما أن تكون الماء نافية يعني ليس يغني عنه ماله إذا تردى، يعني إذا أهلك نفسه فإنه لا يغني عنه ماله، أو تكون استفهامية بمعنى الإنكار وهذا أقوى، وما يغني عنه ماله يعني وما عسى أن يغني عنه ماله وقد أهلك نفسه، يعني إذا لقي العبد ربه فعاين كتابه بشماله والعياذ بالله، ووجد فيه أنه يعني قد خسر خسرانا مبينا، فما يعني عسى أن ينفعه ماله ولو كان كثيرا. وهنا ذكر الله تعالى مصير كل فريق بعد أن ذكر يعني شأنه وحاله في الدنيا، قال إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. هذا استئناف مقرر لما قبله، إن علينا للهدى، يعني شأن الهدى هذا عند الله سبحانه وتعالى هو الذي يبينه، كما قال وعلى الله قصد السبيل، يعني السبيل المقتصدة المنضبطة هذه على الله سبحانه وتعالى بيانها للناس. إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى، يعني ملكا وتصرفا، فالدنيا والآخرة ملك له سبحانه وتعالى، وهو المتصرف فيهما سبحانه وتعالى، هو الذي يعطي ما يشاء ويمنع يعني ما يشاء، وهو الذي يهدي ويعافي ويوفق، وهو الذي يمنع ويخذل، وله في كل ذلك الحكمة البالغة سبحانه وتعالى لا إله غيره. ثم قال الله تعالى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. هذا تخويف من الله سبحانه وتعالى لأهل الطائفة الثانية، خصوصا من كان سعيهم على البوار والخسار والعياذ بالله، وهو داخل أيضا في حق الطائفة الأولى كي يثبتوا ويعني يجتهدوا في السداد. فأنذرتكم نارا تلظى، يعني تتلظى بحذف إحدى التأين، يعني تشتعل نارا تشتعل، أنذرنا إياها ربنا سبحانه وتعالى، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ينذرها قومه كما جمع الناس في أول البعثة، وجعل ينادي بطون قريش، ولما اجتمعوا جعل يقول أنذرتكم النار أنذرتكم النار أنذرتكم النار. وهذا من شأن النبي صلى الله عليه وسلم، والتخويف بالنار كما البشارة بالجنة هذا من أعظم وسائل التربية، وهذا من سمت وشأن كل مصلح وكل داعية، وهذا من التوازن في حياة المسلم، ليس كما يعني يظن بعض الجهال أن مجرد ذكر النار وتخويف الناس من النار هذا من معاني التطرف ومن معاني يعني سوء الخطاب في الدعوة ونحو ذلك، وأن الواجب ترغيب الناس وأنه لا يصح أن نكلمهم دائما عن النار ونحو ذلك. تقرأ هذا في كثير من المقالات لمن لا يجهلون، وتسمعه في أخبار من لا يحسنون، ولو يعني سكت من لا يعلم لقل الخلاف، لكن المصيبة أن كل أحد يهرف بما لا يعرف. كيف يعني يقال إن الكلام عن النار وكثرة الكلام عن النار يعني هذا نوع من سوء الخطاب وهذا جهل، وهذا يفعله يعني من يقرؤون في كتب الصفراء ونحو ذلك من المعاني التي فيها غمز ولمز للمؤمنين، وهذا ربنا سبحانه وتعالى يقول فأنذرتكم نارا، وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم يقول أنذرتكم النار. غاية ما في الأمر أنه لابد من التوازن ومراعاة ميزان الحكمة ومقتضى يعني الحكمة، بأن يكون هناك يعني ترغيب وترهيب، وأن يكون هناك توازن بين المسألتين، وهذا نتعلمه من كلام الله عز وجل، ما من مرة يذكر فيها النار إلا ويعقبها بذكر الجنة، ولا ذكر الجنة مرة إلا وأعقبها بذكر النار، حتى يعني تستوي الخطتان في نظر المؤمن فيعرف ما له وما عليه، ويعرف الجزاء ويعرف الحساب ويعرف صنوف الأعمال. ومن ثم ليس الإشكال في عدم ذكر النار مطلقا، هذا خطأ، ولكن المهم أن يكون هناك توازن، كما قال الله تعالى هنا فأنذرتكم نارا تلظى، ثم قال بعدها وسيجنبها الأتقى، يعني هناك من يلج النار وهناك من يتجنب النار على حسب ما يكون من الأعمال. فأنذرتكم نارا تلظى، وتذكير النبي صلى الله عليه وسلم والدعاة من بعده بمثل هذه النصوص في ذكر النار ونحو ذلك هذا نوع من الإعذار إلى الله وإقامة الحجة على الناس، وهو نوع من تحمل المسؤولية التي يعطاها الموفق من عباد الله عز وجل، حتى لا يكون كالرائد الذي لا يكذب أهله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جمع قومه قال: إن الرائد لا يكذب أهله، وإنها الجنة أبدا أو النار أبدا. فهذا لابد أن يكون يعني واضحا في نفوس المدعوين. أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير، يعني لئلا تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير. انظر كيف جمع بين الاثنين، فقد جاءكم بشير يعني بالجنة، ونذير يعني من النار. وهذه النار كما ذكر الله تعالى لا يصلها إلا الأشقى، أي لا يدخلها ويصطلي بها ويعني يتعذب بعذابها إلا الأشقى. ومن الأشقى؟ فسره الله تعالى بقوله: الذي كذب وتولى. فعنوان الشقاء التكذيب والتولي، والتكذيب له صور كثيرة، يعني سواء التكذيب المباشر الذي يكون من الكافر، أو التكذيب الخفي الذي يكون من المنافق، وربما يعني التكذيب الذي قد يصدر من بعض الفاسقين ونحو ذلك، الذي يكون في صورة يعني التخاذل، أو في صورة يعني نوع من استعمال المزاح أحيانا في غير موطنه، والجدال ونحو ذلك. هذه صور ودرجات من درجات التكذيب، لأن من كمل تصديقه لله عز وجل يعرف أن هناك خطوطا لا يصح أن يتجاوزها العبد، وأن هناك مسائل لا يصح أن يتكلم فيها أصلا لأنها مسائل من الغيب، وأن هناك مسائل مما يتكلم فيه المتكلمون لكن لا يصح لأحد أن يتكلم فيها إلا بعلم. فمسائل الديانة تحتاج إلى العلم لمن يريد أن يتكلم فيه، وليس لكل أحد أن يهرف بما لا يعرف. فهذا الكذب من علامات الشقاء والعياذ بالله. وتولى، والتولي كذلك وهو الإعراض، إما الإعراض بالقلب أو الإعراض بالجوارح. فمن الناس من ينكر ويستهزئ ويرد، وهذا كله من صور التولي، وهو من أبخس وأسوأ وأقبح الصورتين. ومن الناس من يتظاهر بالقبول لكنه يتولى ساعة العمل، كالذي يعني تسمع منه أحسن الكلام ثم لا ترى يعني فعاله تطابق يعني حاله، ولا ترى يعني تطبيقه يطابق نظرياته، فتجد فصاما بين النظرية والتطبيق، وبين العلم والعمل، وبين القول والفعل. هذه صور كثيرة من صور الإعراض والعياذ بالله. وهذا كله من أسباب الشقاوة، الأشقى الذي كذب وتولى. وفي مقابل ذلك قال الله تعالى: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. هذا جزاء الفريق الثاني: إن سعيكم لشتى. فعرض مسعيين وسبيلين وطريقين، ثم عقب بذكر الجزائين، فبين جزاء من يعني كذب وتولى، وعاد وذكر جزاء الأتقى الذي يجنب هذه النار. وسيجنبها يعني سيزحزح عنها ويكون منها بجانب، يكون هو في جانب وهي في جانب آخر. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هذا الذي يجنبها إنما هو الأتقى. وفسره أيضا بقوله: الذي يؤتي ماله يتزكى، يعني هذا الذي يزحزح عن النار، هذا الأتقى الذي يكون قصده بذلك تزكية نفسه وتطهيرها من الذنوب، يقصد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. وهذا يدل على أنه يعني إذا تضمن هذا الإنفاق الذي قاله: الذي يؤتي ماله يتزكى، يعني يتضمن الإنفاق المستحب، لكنه إذا كان هذا الإنفاق المستحب الذي يؤتي ماله يتزكى إذا كان يعني في مقابل تضييع الواجبات فإنه غير مشروع، فلا يصح أن يعطي أحدا يعني عطية ويهب هبة ونحو ذلك وعليه دين يطالبه به صاحبه. فهذا صورته أنه يؤتي ماله يتزكى، يعطي من المال ويقول أنا أريد الثواب وأريد الأجر، لكن عليه من الواجبات ما يلزم أن يؤديها أولا، فهذا لابد أن ينضبط بهذا الضبط. حينئذ قد يكون من يؤتي ماله ولا يتزكى بذلك، لأنه لا يؤتيه على الوجه الصحيح، وهذا مسلك في بعض ضعاف النفوس ومرضى القلوب والعياذ بالله، ممن يعني يحب أن يتظاهر أمام الناس بالكرم والسعة والطول والغنى ونحو ذلك، وربما يكون يعني عليه ديون لأناس آخرين، فيعني يجره سوء يعني فعله وسوء قصده وملكته الخبيثة في حب الظهور ونحو ذلك، إلى أنه قد يأتيه المال فبدل أن يضعه في محله عند أصحابه الذين لهم حق دين عليه أو نحو ذلك، إذا به يتظاهر في مجلس من المجالس أنه ينفق أو أنه يعطي، فالمقصود أنه لا يتزكى بإيتاء ماله إلا من وضعه في الموضع الصحيح الذي أمر الله سبحانه وتعالى، الذي يؤتي ماله يتزكى، وهذا من علامات التقوى. قال الله تعالى في شأن هؤلاء: وما لأحد عنده من نعمة تجزى، يعني هذا المذكور وهو يؤتي ماله يتزكى، وهو يعطي ماله وحاله أنه يتزكى بذلك، يريد يعني تزكية نفسه وزكاة قلبه وقربه من الله سبحانه وتعالى، يفعل ذلك على حالة هو ليس لأحد عنده من نعمة تجزى، يعني ليس لأحد عنده من يد يكافئه عليها، يعني قد أدى ما عليه. وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، يعني يعطي لا لأن أحدا له عليه يد يريد أن يكافئه بها، لكن إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، إلا هنا بمعنى لكن، يعني هذا الاستثناء المنقطع كما يقولون، إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، يعني لكن لا يفعل هذا إلا لابتغاء وجه ربه، وليس لغرض آخر، وليس لعوض ولا لغرض ولا لعرض من أعراض الدنيا. ولهذا قال: ولا سوف يرضى، يعني من كان هذا شأنه فإنه سيرضى، ولسوف يرضى، يعني إما المقصود ولسوف يرضى من اتصف بهذه الصفات، وهذا الأولى، يعني هذا الذي يذكر الله تعالى ثناءه سوف يرضى، يعني سوف يكون له من رضا الله سبحانه وتعالى في مقابل حسن عمله. وربما كان ولسوف يرضى، وهذا قول ثاني، يعني لسوف يرضى الله، فالضمير راجع إلى الله، يعني لسوف يرضى الله تعالى عن ذلك الأتقى، لكن التعبير بسوف لإفادة أن الرضا يحتاج إلى بذل كثير. ولسوف يرضى، يعني هذا الرضا من الله سبحانه وتعالى على هذا العبد، أو هذا الرضا من ذلك العبد في مقابل عطاء الله سبحانه وتعالى، لابد أنه يحتاج إلى يعني عمل، ولا بد أنه يحتاج إلى يعني جهد من العبد، ولا بد أنه يحتاج إلى خطة صلاح وخطة رشاد. وقد ذكر غير واحد من المفسرين أن هذه الآية نزلت، أو هذه الآيات نزلت في أبي بكر رضي الله عنه، إلا أن لفظها عام، لا شك أن أول من يدخل فيها أبو بكر رضي الله عنه، لأنه مقدم المسلمين بعد نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم، فلفظ الآية عام يشمل كل من اتصف بهذا المعنى، الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. ولسوف يرضى، يعني ماذا ينتظر هذا الأتقى؟ إنها مفاجأة على يعني غير المألوف وغير المظنون، قول الله تعالى ولسوف يرضى، هذه مفاجأة في التعبير في الدنيا، ومفاجأة أكبر فيما يراه يوم القيامة حين يرى أثر هذا الرضا، يراه في الدنيا أولا حين يرى يعني أن قلبه يسكب فيه يعني معاني الرضا، يغمر وجهه ويفيض على جوارحه، يرضى في الدنيا، يرضى بدينه ويرضى بربه، ويرضى بانتسابه لهذه الملة وهذه الشريعة وهذا النبي بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، يرضى بقدره ونصيبه من حظه في ماله وولده وأهله وغير ذلك، يرضى برزقه، يرضى بجزائه، كل هذا من معاني الرضا التي يعالجها في الدنيا فما ظنك بما يعالجه غدا حين يلقى ربه سبحانه وتعالى فيرضى كل الرضا، يرضى رضا لا يسخط بعده أبدا. سورة الضحى أو والضحى، وهذه السورة عجب من العجب، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. وأنت ترى أن هذه السورة المكية هذه السورة كلها خالصة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، هي لمسة حنان ونسمة رحمة ونفحة رضا، يد حانية تسكب البرد والطمأنينة واليقين والتسلية والترويح والتطمين في قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وذلك أن اتصال النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي كان زاده في الطريق الشاقة يحيا به بين النفوس الشاردة بين صور المكر والأذى للدعوة وللدعاء، فكان الوحي هو الوصلة التي يتصل بها قلب النبي صلى الله عليه وسلم بالسماء، فكان لذلك أبلغ الأثر في ثباته وسداده وصبره بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم. شاء الله تعالى أن يفطر الوحي شيئا، فلما فطر الوحي انقطع زاده من السماء واستوحش قلبه من الحبيب، وخصوصا وقد ظهرت شماتة المشركين كما ذكر المصنف في مقدمة هذه السورة أنه يعني قالت له امرأة، قيل إنها أم جميل زوجة أبي لهب لعنهم الله، قالت له ما أرى شيطانك إلا قد تركك، زاد هذا في ألم النبي صلى الله عليه وسلم ألما بعد ألم. هنا نزلت هذه السورة صيبا من الود والرحمة والحب والأمل والرضا والطمأنينة واليقين على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت هذه المعاني في إطار أيضا من الضحى الرائق والليل الساجي أصفى أوقات الليل والنهار، وهذا لمناسبة الحال، دائما ترى هناك توافقا بين الأقسام وبين المقسم عليه، بين موضوع السورة وبين مقدمتها وربما خاتمتها أيضا كما ذكرنا ذلك مرارا، فلأن هذا الجو جو تودد وتطمين وتسلية ويعني تقريب وترويح ونحو ذلك من المعاني، اختار الله عز وجل لذلك أن يقسم بالضحى وبالليل، أصفى أوقات النهار الضحى وأصفى أوقات الليل وقت الليل إذا سجى، بعيدا عن شدة ظلمته أو يعني ما يكون فيه من يعني خوف ونحو ذلك، وإنما إذا سجى تفيد يعني سكون الليل وهدوءه وهو موطن التأمل فيه. وقد تضمنت الصورة كذلك إبطال زعم المشركين انقطاع الوحي وجملة من البشائر للنبي صلى الله عليه وسلم وتذكيره بلطف ربه سبحانه وتعالى به وعنايته به في صباه وفي كهولته وفي فتوته وفي عامة أحواله. وهذه السورة يعني بداية قصار المفصل وبها يعني خاتمة هذا الكتاب المجيد الذي نسأل الله عز وجل أن يتم علينا نعمته بتلاوته وتفسيره ومعرفته والعمل به والتخلق بأخلاقه وأن نكون من أهله السعداء به في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ورد أن ابن كثير أحد القراء السبعة في رواية البزي عنه أنه يعني كان إذا وصل إلى سورة الضحى كان يكبر يعني، وفي الرواية الأخرى من السورة الماضية والليل إذا يغش، لكن الرواية الأشهر من الضحى يعني إذا جاء الضحى يقول الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والضحى، ثم ينتهي يقول الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا المعروف بالتكبير، لكن يعني حديثه لم يصح لأنه من رواية البزي، والبزي نفسه إن كان يعني من أئمة القراءات إلا أنه يعني ضعيف في الحديث، وهذا لا يقدح فيه يعني، لأنه لا يلزم أن يكون الضعف قادحا، قد يكون الضعف في يعني حفظ أو عدم دراية أو يعني اختلاط أمر، لأن الإنسان يعني قد لا يحسن إلا فنه، ولا يلزم أن يكون يعني يحسن كثيرا من الفنون الأخرى. ولهذا وإن كان هذا مشهورا عند أهل الأداء إلا أنه عند المحققين من أهل العلم غير مشروع، كما ذكر الشيخ الألباني وغيره ممن تكلم على هذا الحديث قديما وحديثا. قال الله تعالى: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وذكرنا أنه لما فطر الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم في أول البعثة جاءته امرأة فقالت: يا محمد ما أرى شيطانك إلا قد تركك، فكان ذلك سببا لنزول هذه الآية. أقسم الله تعالى في صدرها بالضحى والليل، يقسم بهذين الوقتين الرائقين ليربط بين ظواهر الكون ومشاعر النفس. السورة كلها تفيض عليك أنت وأنت تسمع هذا الكلام، تفيض عليك مشاعر الود والأنس، ويعني تستشعر أن ظل الأنس يعني وحده هو المراد مده في هذه السورة كلها. فكيف ترى بنزول هذه المعاني على النبي فعصل هو المخاطب به بأبيه وأم، إن كنت أنت تستنشق منها بعض النسمات فتشعر أن لك نوع مشاركة، تقول يعني إذا قرأت ما يعني ولسوف يعطيك ربك فترضى، فتقول إن شاء الله هذا الكلام لي يعني، وتقول يعني وللآخرة خير لك من، تقول إن شاء الله أنا أرجو أن أكون مشاركا. فما ظنك باستقبال النبي صلى الله عليه وسلم بعد نوع فترة وانقطاع، كيف يكون قلبه وهو يعني يسمع هذا النداء العلوي وهذا الخطاب من الرب سبحانه وتعالى. والضحى والليل هذه أقسام، إذا سجى من التسجية، والتسجية يعني التغطية، يعني لأن الليل يستر يعني بظلمته الكون. والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. ما ودعك يعني ما ودعك ربك وما جفاك، كما زعم من يريدون إيذاء روحك وإيجاع قلبك وإقلاق خاطرك، كيف وهو ربك؟ وإضافة النبي صلى الله عليه وسلم هنا إلى الله سبحانه وتعالى، وإضافته إلى هذا يعني الوصف ربك، هذا يعني فيه إشارات عظيمة، فإن الرب يعني هو الذي يربي عباده ويربيهم بأصناف النعم، هو الذي يحوطهم ويرعاهم ويكفلهم، هكذا الرب سبحانه وتعالى عموما لخلقه وخصوصا لأوليائه، وأخص من ذلك لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ما ودعك، التوديع مستعار للترك، وفيه من اللطف والتعظيم ما لا يخفى. إذا قال الله تعالى لنبيه ما ودعك ربك، هذا يظهر فيه اللطف والتعظيم، فإن الوداع لا يكون إلا بين الأحباب ومن تعز مفارقته، لا يكون الوداع إلا هكذا، وإلا بعض الناس أنت تتمنى أن يفارقك فسعت يعني فراقه، لا تقول أنا أودعه، بل أنت تقول إن استعملت حتى الله تقول غير مأسوف عليه. نعم، لكن الوداع الذي هو الوداع لا يكون إلا بين الأحباب وبين من تعز مفارقته، كما قال المتنبي: حشاشة نفس ودعت يوم ودعوا فلم أدري أي الظاعنين أشيعوا. حشاشة نفس ودعت يوم ودعوا فلم أدري أي الظاعنين أشيعوا، يعني ذهب يشيع بعض أحبابه فقال أنا ما أدري أنا أشيع الحبيب أو أشيع نفسي. حشاشة النفس يعني يقول ودعت يوم ودعوا، وهذا يعني قريب مما قاله غيره، وأن كان في معنى الوداع الآخر وهو الموت: فحل بنا المقدار في ساعة مع فماتت ولا أدري ومت ولا تدري. نعم، يقول: فلو أنني إذ حان وقت حمامها أحكم في أمري لشاطرتها عمري، فحل بنا المقدار في ساعة مع فماتت ولا أدري ومت ولا تدري. هذه معاني يعني كبيرة. على كل حال، ما ودعك ربك، هذا التوديع المقصود به الترك، كأن الله تعالى يقول له: يعني ما تركك ربك، كيف يتركك؟ ما تركك منذ اعتنى بك، ولا أهملك منذ رباك ورعاك، بل لم يزل يربيك ويعليك درجة بعد درجة. وإذا كان الله تعالى قد رعى نبيه صلى الله عليه وسلم قبل البعثة في مراحل يعني ميلاده ورضاعه ويعني فتوته وشبابه قبل البعث، فكيف يعني يهمله من رعايته بعد البعث؟ هذا من باب أولى. ولهذا قال: ما ودعك ربك وما قلى، يعني وما قلاك، يعني ما أبغضك، يعني ما كان ليبغضك، يعني على ما قالت هذه المرأة الفاجرة: ما أرى إلا أن شيطانك قد قلاك. قال الله تعالى وهو يعطي النبي صلى الله عليه وسلم مزيدا يعني من الدرجات: وللآخرة خير لك من الأولى. يعني إذا كان ما ودعك وما قلى، هذا فيما يتعلق بماضي النبي صلى الله عليه وسلم وحاضره، فخذ هذه أيضا في مستقبلك: وللآخرة خير لك من الأولى. فهذا تعطف وتودد وتحنن في الماضي والحاضر والمستقبل أيضا: وللآخرة خير لك من الأولى، يعني ما ينتظرك عند ربك سبحانه وتعالى من شأن الآخرة ومن درجاتها ومن عطاياها خير مما تراه في هذه الأولى. ويحتمل أيضا معنى أنه يعني أن نهاية يعني أمرك خير من بدايته، فيكون المقصود الآخرة والأولى حتى في شأن الدنيا، يعني يقول: لا تزال تتصاعد في الرفعة والكمال، ولا الآخرة خير لك من الأولى، يعني في كل مرة وفي كل درجة من مراقي الصعود ومصاعد السعود، هذا كله يعني لا تجد فيه إلا تعاليا وإلا زيادة وإلا. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنقل في يعني كفالة ربه سبحانه وتعالى وحسن رعايته إلى أعلى الدرجات العلى. وللآخرة خير لك من الأولى. وإذا لا تحزن على ما فاتك منها، فإن لك عند الله سبحانه وتعالى خير منها. ولهذا لما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم: وللآخرة خير لك من الأولى، عمل بهذا المعنى خير عمل بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. فكان أزهد الناس في الدنيا وأبعد الناس عنها، وقد عرضت عليه مفاتيح خزائنها فأباها لأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان معلق القلب بالآخرة، وكان في الدنيا كأحد الناس، يعني يجوع كما يجوعون، ويعطش كما يعطشون، ويتأذى ويتألم كما يتألمون، حتى يعني دخل عليه ابن مسعود وهو مضطجع على حصير قد أثر في جنبه، فلما استيقظ جعل ابن مسعود يمسح جنب النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: ألا آذنتنا حتى نبسط لك على الحصير شيئا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولته المشهورة: ما لي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب استظل تحت شجرة، أو قال يعني نومة قيلولة تحت شجرة ثم راح وتركها. هكذا كان شأنه مع الدنيا بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولسوف يعطيك ربك فترضى. وهذا أمر يعني لا يمكن التعبير عنه إلا بهذه العبارة الجامعة، وهذه آية يسجد لها القلب إذا يعني سمعت مثل هذا العطاء الواسع من الله سبحانه وتعالى، وقد أبهمه هكذا لكي يذهب يعني كل مذهب يمكنه أن يذهب إليه من عطاء الرب سبحانه وتعالى. ولسوف يعطيك ربك فترضى، يعني يعطيه حتى يرضى في نفسه وفي أمته. وهذه عدة كريمة شاملة لما أعطاه الله تعالى في الدنيا من كمال النفس ووافر العلم وظهور الأمر وإعلاء الدين في زمانه وبعد زمانه بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، ولما ادخر له من الكرامات عند الله سبحانه وتعالى في الآخرة مما لا يعلمه إلا الله عز وجل. فالآية جامعة لوجوه الكرامة كلها في الدنيا والآخرة، كأنه يقول: إنه ليدخر لك ما يرضيك من التوفيق في دعوتك، وإزاحة العقبات في طريقك أو من طريقك، وغلبة منهجك، وظهور حقك، وهذه الأمور في الحقيقة التي كانت تشغل باله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يواجه تكذيب المكذبين وعنت المتعنتين. وبعض أهل العلم قال أو بعض يعني من نقل عنه أن المقصود ولسوف يعطيك ربك فترضى يعني لا يدخل أحدا من أهل بيتك النار. هذا الكلام غير صحيح كما قال بعض المفسرين، قال صاحب المواهب هذا من غرور الشيطان له، فإنه يرضى بما يرضى به ربه سبحانه وتعالى، لأنه لا يدخل النار إلا من يستحقه. ومن أدبه صلى الله عليه وسلم أنه لا تتعلق همته إلا بما يرضى به ربه سبحانه وتعالى. هذا المعنى غير صحيح، معنى أن يكون معنى ولسوف يعطيك ربك فترضى أن أحد من آل بيتك لا يدخل النار، هذا غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يرضى بما يرضى به ربه، والضابط في هذا أنه يعني إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، ولو كان من كان، ولو كان يعني من أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم حينئذ يوافق مراد الله سبحانه وتعالى، لأن من أدبه أنه كان يصون همته أن تتعلق بشيء ربما لم يرده الله سبحانه وتعالى. ومن هذا ذكروا في تفسير قوله قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، قالوا إن من أدب النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني ما كانت يعني تتعلق همته بشيء ربما لم يرده الله عز وجل الآن، فما كان يسأل تحويل القبلة على أن قلبه يحن إلى قبلة أبيه إبراهيم، فما كان يزيد على أن يقلب وجهه في السماء، لأنه ما دام الله تعالى هو الذي أراد له هذا فليرضى بما أراد ربه سبحانه وتعالى. وهذا قريب من أدب المسيح عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا السلام في قوله عن قومه لما عفوا وفعلوا ما فعلوا، إن تعذبهم فإنهم عباده وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، إن غفرت فعن عزة وعن حكمة، ولم يقل الغفور الرحيم خشية أن يكون يعني تهيج قلبه إلى يعني أن يغفر لهم فيكون أراد ما يعني يخالف مراد الله سبحانه وتعالى. ثم إن الله سبحانه وتعالى يمضي هذا السياق فيذكر رسوله صلى الله عليه وسلم بما كان من شأنه معه من أول الطريق ليستحضر النبي صلى الله عليه وسلم جميل صنع ربه به، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، ألم يجدك يتيما يعني كيف يودعك وكيف يقلاك الآن وقد صرت نبيا رسولا أوحي إليه، وأنت منذ بداياتك لما نشأت يعني صغيرا يتيما وقد مات أبوك، قيل مات أبوه وهو في صلب أمه، وقيل بعد يعني أن ولد، ثم ما لبثت أمه أن ماتت أيضا وهو في السادسة، ثم كفله جده، ثم ما لبث أن مات جده وهو في الثامنة، فتأمل إلى طفل صغير يعني يتقلب بين يعني الكفلاء ولا يسكن إلى أب أو أم أو جد، ثم إن الله سبحانه وتعالى يعني يجعل قيمه وكفيله يعني رجلا كافرا يموت على الكفر لكن يملأ قلبه محبة له إلى أن ينبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوحي والرسالة، ويبقى أبو طالب هو الذي يزود عن النبي صلى الله عليه وسلم ويحميه. هذا كله في الحقيقة بتدبير الرب سبحانه وتعالى، ألم يجدك يتيما فآوى، هو الذي أواه وهو الذي آواه، ألم يعني تحط يتمك رعايته، ووجدك ضالا فهدى يعني ألم تدرك حيرتك هدايته، ووجدك عائلا فأغنى، ألم يغمر فقرك عطاؤه سبحانه وتعالى. هذا كله الهمزة فيه لإنكار النفي وتقرير المنفي على أبلغ وجه، كأنه قيل قد وجدك يعني يتيما فآواك، وجدك ضالا فهداك إلى آخره. وقوله والمتتبع لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم يفهم ما معنى ألم نجدك يتيما فآوى، لك أن تصور يعني بقية مراحل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يعني أوذي في قومه واختار الله له دار الهجرة، ويعني قيض له من الأنصار من يزود عنه ويحميه. كل مراحل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فيها من إيواء الله سبحانه وتعالى له منذ أن كان صغيرا، ومرورا بمراحل يعني شبابه وكهولته، ومراحل يعني بعثته، ومراحل دعوته كلها. ووجدك ضالا فهدى، هذا الضلال مستعار من ضلال الطريق، إذا سلك طريقا غير موصلة لمقصده، لعدم ما يوصله للعلوم النافعة من طريق الاكتساب. ولهذا يعني يكون المعنى هنا بالضلال، كان ضالا يعني لأنه لا يتوصل بالاكتساب إلى معرفة الهدى، وإنما الله سبحانه وتعالى هو الذي هدى النبي صلى الله عليه وسلم إلى العلوم النافعة وهداه إلى الوحي. وهذا شبيه بقوله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. هذا يعني المقصود بأنه كان ضالا فهداه الله سبحانه وتعالى يعني بالوحي وبالعلم وبالرسالة، فصار النبي صلى الله عليه وسلم معلم الدنيا بعد أن كان حيران لا يدري أين يعني تكون الحقيقة، لأنه في زمان يعني قد مقت الله الدنيا عربها وعجمها بكثرة المنكرات والشيوع عبادة الأصنام، ومن بقي من أهل الكتاب حرفوا دينهم من أتباع موسى أو أتباع عيسى. فإذا بهدى الله سبحانه وتعالى يدرك رسوله صلى الله عليه وسلم: ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، يعني وجدك فقيرا أيضا فأغناك، أغناك بالقناعة التي أوجدها في قلبه صلى الله عليه وسلم، فكان لا يتعلق بالدنيا أبدا، وكان يقول: ما يسرني أن عندي مثل أحد ذهبا. وأنت تقول يعني لو أن عندي كيلو ذهب ولا نصف كيلو ولا حتى جنيه ذهب ولا أي شيء ذهب، ذهب الذهب نعم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان عنده من القناعة ما هي أصل غناه، ويحتمل أيضا أنه أغناه إما بمال خديجة الذي وهبته له أو بتجاراتها التي أربحه الله عز وجل فيها. كل صور الغنى الحسي والمعنوي أفاضها الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، ومن ثم يعني قال الله تعالى له يوجهه وقد ذكره بنعمه عليه، ويوجه المسلمين من بعده: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. وهذه الثلاثة التوجيهات مرتبطة بالثلاث المنن التي تقدمت: ألم يجدك يتيما فآوى مرتبط بها، فأما اليتيم فلا تقهر، يعني قد كنت يتيما قبل ذلك وعالجت يعني معاني اليتم، فإذا رأيت يتيما فلا تقهره، لا تزله ولا تنهره ولا تهنه. ولهذا ندب لنا النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان إلى اليتيم، حتى قال: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. وحتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعرف عنه حسن مراعاته لذلك. والشريعة لها مع يعني الأيتام يعني النصوص الكثيرة في هذا الباب. وأما السائلة فلا تنهر، تحتمل سؤال المال ويحتمل سؤال العلم، وسياق الكلام يشير إلى أن المقصود هو سؤال العلم، يؤيد ذلك أن سؤال يعني العلم، لأنه في مقابل قوله تعالى: ووجدك ضالا فهد، ألم يجدك يتيما فآوى، فأما اليتيم فلا تقهر، ووجدك ضالا فهدى، وأما السائل فلا تنهر. والضلالة كانت يعني في العلم، والهداية إلى العلم والوحي، فليكن كذلك السائل يعني المسترشد في مسائل العلم. يؤيد هذا المعنى أيضا أحوال السائلين في زمانه صلى الله عليه وسلم، فإن السائلين في زمانه يعني من يتعرضون له بالسؤال كانوا من أهل الكتاب الممارين أو الأعراب الجفاة أو المنافقين المتعنتين أو غير ذلك، فأمره بالرفق مع هؤلاء جميعا. فكل يعني عالم مأمور بحسن الخلق مع المتعلم والترفق به، لكن هذا لا ينافي أن يسعى في تأديبه بمقتضى الحال. ليس معنى يعني الترفق ويعني التلطف بالمتعلم أن يسلك هذا، ولو كان الأمر قد يحتاج إلى نوع من يعني التأديب وربما التأنيب وربما يعني إظهار بعض صور الحزن الذي هو في مصلحته، وإلا فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي ربما يعني أدب بشيء يعني مما يعني قد لا يظهر فيه نفس الرفق، لأن المقام يقتضي هذا. ألم يقل لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية؟ ألم يقل لمعاذ: أفتان أنت يا معاذ؟ ألم يقل لرجل يعني قال له: كل بيمينك، قال له: لا أستطيع، قال له: لا استطعت؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: لأعرابي وقد عاده عنده حمى، قال له لا بأس طهور إن شاء الله. فالرجل قال طهور بل حمى تفور لرجل كبير تزيره القبور، قال له فنعم إذا. فمات الرجل، خلاص انت انا اقول لك طهور ان شاء الله وانت تقول لي طهور بل حمى تفور، خلاص نعم اذا. ونعم اذا من النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يصبح عليه الصباح. فبعض المواطن كانت تحتاج الى نوع من التأديب ونوع من التربية ونوع من يعني الحزن ونوع من الانكار، حتى لا يتصور بعض الناس ان مقتضى يعني عدم يعني انتهار العالم وادب العالم ويعني إرشاد السائل ونحو ذلك يقتضي التلطف دائما ولو كان في غير محل، هذا يعني ليس المقصود. على أن الأصل ينبغي أن يكون الرفق، فإن عامة أحوال النبي صلى الله عليه وسلم كانت الرفق، لكن قد يستعمل أحيانا بعض ما يلزم من الحذر وهو في الحالين يعني على حسب والله يعلم المفسد من المصلح. فالعالم حين يفعل هذه أو هذه هو يقصد أو ينبغي أن يكون قصده بذلك النصح لله عز وجل ولكتابه ورسوله ولأمة المسلمين أو عامته. قال وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث، هذه في مقابل ووجدك عائلا فأغنى أي فقيرا. ولهذا وأما بنعمة ربك فحدث، تتجه أول ما تتجه إلى التحديث بنعم الله عز وجل في المال، إلا أنها تشمل كل نعم الله عز وجل، وحتى لا تشمل النعم الدينية والدنيوية. ومن أعظمها يعني نعمة الله عز وجل بالهدى والإيمان والمعاني الشرعية التي بها يصبح الإنسان يعني على أكمل حال في الدنيا والآخرة. وشكر نعمة الله عز وجل من أعظم صور شكر المنعم سبحانه وتعالى. وأما بنعمة ربك فحدث، يعني بأن يشكرها ويظهر آثارها، فيرغب يعني أو فيرغب فيما لديه منها. الإنسان إذا شكر نعمة الله ربما احتاج أحد إلى هذه النعمة، وهذا هو سر الأمر بالتحدث بالنعمة. إذا تحدث الإنسان بنعمة الله فربما يعني يحتاج إليه أحد في هذه النعمة فينتفع بها. وليس المقصود يعني مجرد ذكر الثروة ونحو ذلك، لم يكن هذا قصد فعل النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني ينفق ما عنده ويبيت طاويا، ولم يكن يقول عندي كذا وكذا من المال، لكن المقصود والله يعلم المصلح من المفسد يعني إشعار مدى الشكر والامتنان للرب سبحانه وتعالى، كأن تقول نحن في نعمة، نحن مستورون، نحن الحمد لله في عافية، نحن الحمد لله يعني نرفض في أسواب الإيمان والتوفيق من الله عز وجل والهداية وحسبنا بهذا يعني نعما. ثم لابد من سورة ألم نشرح، فإن سورة ألم نشرح كأنها مكملة لسورة الضحى، وإن كانت سورة مستقلة على الصحيح، لكن بعض السلف يعني كان روي هذا عن عمر بن عبد العزيز وغيره، كان يجعلانها سورة واحدة ويقرأنها يعني تبعا، ولكن هذا شاذ. والصحيح الذي في المصاحف أنهما سورتان، لكن لوجه الشبه بينهم تسمى سورة الانشراح وسورة الشرح وسورة ألم نشرح وسورة ألم نشرح لك صدر. والظهر أنها مكية بالاتفاق، وإن كان القاسمي يعني شذ فرجح أنها مدنية، وعامة المفسرين على أنها مكية، بل هي بعد سورة الضحى نزولا وشبيهة بها معنا، وكأنها تكملة لها، وفيها نفس ظل العطف النبي وروح المناجاة الحبيب واستحضار مظاهر العناية واستعراض مواقع الرعاية، ومنها البشرى باليسر والفرج والتوجيه إلى سر اليسر. وهذه السورة توحي سورة ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، هذه السورة توحي بأنه قد كانت هناك ضائقة في روح النبي صلى الله عليه وسلم لأمر من أمور هذه الدعوة التي كلفها، ومن العقبات الوعرة في طريقها والكيد والمكر المضروب حولها، توحي بأن صدره كان مثقلا بالهموم محملا بالأعباء الفادحة. وهكذا كل صاحب دعوة إنما همه في دعوته، ولهذا يفيد الله عز وجل عليه إذا صدق بمثل هذا المعنى الذي نستلهمه من خطاب الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح صدرك يعني لهذه الدعوة ونيسر لك أمرها ونجعلها حبيبة إلى قلبك ويعني نبين لك طريقها إلى نهايته؟ وكأنه يقول لو فتش في صدرك ألا تجد الروح والانشراح والإشراق والنور؟ هذه المعاني يستشعرها كل داعية في الحقيقة، خاصة يعني إذا شعر يعني لمسة الصدق أو يعني نصحة توفيق أو نحو ذلك. فكيف ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف ترى وجبريل ينزل عليه بمثل هذه المعاني؟ أنت تستشعر هذه المعاني وأنت يعني عبد مقصر فقير ضعيف، وربما نجيت نفسك كما يعني قال بعضهم نفحة من رضا أسعدت خاطري فاستنار بها الكون في ناظري، وتمنيت لو دام لي ظلها علها تزرع الود في حاضري. إذا كان هذا معنى يقوله بشر من البشر فكيف برسول الله صلى الله عليه وسلم الموصول بربه سبحانه وتعالى؟ ألم نشرح لك صدرك يعني ننوره ونجعله فسيحا رحيبا واسعا، كما قال الله تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، وكما شرح صدره يعني في نفسه كذلك جعل شرعه فسيحا واسعا لا حرج فيه ولا إصر ولا تضييق. وأصل الشرح بسط اللحم ونحوه مما فيه توسيع، يقول يعني يشرح اللحم يعني يجعلها شرائح فيعني يوسع يعني مداها، هذا يعني يستلزم لإظهار باطنه وما خفي منه. ولهذا تقول شرحت الكتاب يعني وضحته، واستعمل في القلب يعني الشرح، استعمل الشرح والسعة في القلب لأنه محل الإدراك، القلب محل الإدراك، ولهذا قال إن شرح قلبه. ثم استعمل في الصبر الذي هو محل القلب مبالغة فيه، لأن اتساع الشيء ويعني يتبعه اتساع ظرفه، إذا الشيء اتسع اتسع ظرفه، والصدر هو الظرف الذي فيه القلب، فشرح الصدر اتساع الصدر أو اتساع القلب، ومن ثم اتساع الصدر أيضا. ولهذا يسمون السرور بسطا، ويسمون الحزن ونحوه من ضد السرور ضيقا وقبضا ونحو ذلك. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك؟ ووضعنا عنك وزرك يعني ذكر المصنف القول الذي فيه أن المعنى كما قال الله تعالى ليغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويكون المعنى وضعنا عنك وزرك على ظاهرها الأوزار التي هي الذنوب ونحو ذلك. وهذا المعنى لا يكاد يستقيم في هذا الموطن، على أنه يعني إذا أمضيناه على قول المصنف ليغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فكما قلنا هناك في سورة الفتح أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم وأنه ليس له يعني ذنوب، وإنما المقصود ليغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر يعني جميع ما فرط منك من ترك الأولى، وهذا آخر ما يتصور من النبي صلى الله عليه وسلم، كما فعل مثلا في عبس وتولى وفي غيره، وسماه ذنبا لجليل منصب النبوة، إلا أنه ليس بذنب في الحقيقة، لكن سماه ذنبا لأن منصب النبوة عظيم، كما قالوا يعني في قولهم حسنات الأبرار سيئات المقربين. إلا أنك لو أردت أن تضبط هذا المعنى على هذا الموضع هنا يعني لا يكاد يستقيم لك، ولهذا الراجح أن المعنى ليس بمعنى وزرك يعني ذنبك، وإنما الصحيح أن الوزر هو الحمل الثقيل، الوزر هو الحمل الثقيل، وأن وضعه بمعنى إزالته، وأن الإنقاض الذي أنقض ظهرك يعني التثقيل في الحمل حتى يسمع له نقيض، يعني من شدة الحمل وثقله يسمع صوت، أنت إذا حملت حملا كثيرا يعني يسمع لك صوت التألم من شدة هذا الحمل. إذن هذا هو المقصود، مثل الله تعالى حال نبيه صلى الله عليه وسلم مما كان يثقل عليه ويغمه من شؤون الدعوة، قلة المستجيبين لدعوته وضعف من سبق إلى الإيمان منهم وشيوع الشرك والضلال في جزيرة العرب، ويعني ضعفه هو صلى الله عليه وسلم أو وضعه يعني وضعنا عنك وزرك يعني وضعه عنه هنا وكثرة من آمن يعني بعد ودخولهم في دين الله أفواجا وقوة أتباعه ومحو الشرك وانقياد أهل الجاهلية وقل مثل ذلك. وهذا المعنى يعني يكاد يكون كالمتعين، فهو الأسلم وأقوى والأوفق لحال النبي صلى الله عليه وسلم من ناحية، ولحال الصورة التي فيها الإناث والتودد ويعني العطف والتطمين وكل معاني اليسر للنبي صلى الله عليه وسلم من ربه سبحانه وتعالى، كأنه يقول وضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، يعني وضعنا عنك عبئك الذي أثقل ظهرك حتى كاد يحطمه من ثقله، ويعني كان ذلك بشرح صدره فخف هذا العبء وهان، وبتوفيقك وتيسيرك للدعوة وبالوحي الذي يكشف لك عن الحقيقة ويعينك عن التسلل إلى نفوس الناس ونحو ذلك. هذا المعنى هو الذي يستقيم، وضعنا عنك وزرك يعني الحمل، حمل الدعوة الثقيل الذي أنقض ظهرك، يعني الذي يعني من شدته كاد ينقض يعني ظهرك، يسمع يعني لظهرك صوت من شدة هذا العبء وهذا الحمل، وهذا إشارة إلى حمل الدعوة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي يعني كان في هذه الآونة التي نزلت فيها الآيات كان يعالج من ثقل أمانة الدعوة ما اقتضى أن يسليه النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يعني يثبته وأن يفيض عليه من معاني الود والكرم والعطف ونحو ذلك مما تراه. ولهذا قال ورفعنا لك ذكرك، ورفعنا لك ذكرك بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني يحمل ذكر الأكثر المفسرين قول مجاهد لا أذكر إلا ذكرت معي، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صح. هذا معنى صحيح وإن كان ليس على إطلاق، وبعض المفسرين قال هذا المعنى غير صحيح، فما أكثر ما ذكر الله تعالى ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وما أكثر ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر الله. وإذا المقصود هذا المعنى حتى يكون صحيحا يحمل على الذكر في مجامع العبادة ومشاهدها فيصبح المعنى صحيح، وحينئذ يكون المقصود يعني في المواطن التي هي مواطن مجامع العبادة ومشاهدها كالصلوات والأذان وخطبة الجمعة وغير ذلك، هذا كله يقرن فيه بين ذكر الله والشهادة له والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أو ذهب بعضهم إلى إطلاق قول مجاهد لا يذكر اسم الله إلا ذكر معه النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون المعنى يحمل على الذكر القلبي، الذكر القلبي بمعنى أنه مهما ذكر الله وإن لم يذكر معه النبي صلى الله عليه وسلم فإننا ما عرفنا الله إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكأن القلب مضطر إلى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عند كل ذكر الله. وهذا المعنى أيضا جيد، والأول أيضا جيد، وكلهما لازم وصحيح. ورفعنا لك ذكرك يعني رفعناه بكل معاني الرفعة في الملأ الأعلى، رفعناه في الأرض، رفعناه في الوجود جميعا، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكره يملأ الملأ الأعلى بين الملائكة، ويملأ الأرض بين المؤمنين وغير المؤمنين، ويملأ الوجود كله حتى لا تشهد له الأشجار والأحجار. وقد تقدم مرارا أن هذه جميعا كانت تسلم على النبي، إني لا أعرف شجرا حجرا بمكة كان يسلم عليه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. وقد حن الجزع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سمع صوت يعني أنينه، وقد يعني تكلمت يعني بعض يعني العجموات ونحو ذلك، اشتكت بقرة إليه وغير ذلك مما ذكر في معجزاته، فهذا كله من رفع ذكره في الدنيا والآخرة بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. وكأن الله تعالى يقول له يعني وقد رفعنا ذكرك، فأين تقع المشقة وأين يقع التعب والضنى من هذا العطاء الذي يمسح كل مشقة وعناء؟ ألا ترى وجه التسلية هنا؟ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أوقد ظهرك ورفعنا لك ذكرك، يعني ما وجه المشقة التي تعالجها من شؤون الدعوة أو غيرها؟ قال الله تعالى فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، وفي هذا إشارة إلى أن الذي منحه صلى الله عليه وسلم من شرح الصدر ووضع الوزر ورفع الذكر بعد ضيق الأمر واستحكام حلقات الكرب أول السيف، هو في الحقيقة جار على ما جرت به سنته تعالى في خلقه، وهو أن مع العسر يسرا. ولهذا يعني وصل العبارة بالفاء، يعني قال فإن مع العسر يسرا، يعني كأن هذا بيان للسبب، يعني سبب هذا سبب ما يلاقيه الإنسان عموما في الدنيا من كربات وأوجاع وضغوط وأثقال وأحمال ونحو ذلك، أن هذه طبيعة الدنيا، لكن هناك بشارة فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وفي تعريفه بأل، يعني تعريف العسر الدال على الاستغراق والعموم، دلالة على أن كل عسر وإن بلغ ما بلغ فإن الآخرة، أو فإن يعني آخره التيسير، وإن في آخره التيسير ملازم له. وهذا يعني يعرفه المؤمنون بالتجربة ويعني التطبيق قبل، أو قبل ذلك أيضا يعرفونه بوعد الله الكريم سبحانه وتعالى وتنكير اليسر هنا للتعظيم. فإن مع العسر يسرا، يعني يسرا عظيما، وهو يسر يعني الدارين. وكلمة مع، فإن مع العسر يسرا، إشعار بغاية سرعة مجيء اليسر، كأنه مقارن للعسر. فإن مع العسر يسر، كأن العسر يأتي واليسر معه، فلا تكاد تستشعر العسر إلا واليسر قريب والفرج قريب. وتكرار الجملة للتأكيد، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ولهذا قال كثير من السلف ولن يغلب عسر يسرين، ومبنى هذا على أن يعني العسر المعرف في الحالين هو عسر واحد لأنه بالتعريف، وأما المنكر هو مختلف، فيسر الأولى لأنها منكرة غير يسر الثانية. أما العسر الأول المعرف هو نفس العسر الذي عرف المرة الثانية، ولهذا قال لن يغلب عسر يسرين. ثم قال الله تعالى وهو يعني في نهاية الصورة يأتي التوجيه الكريم لمواقع التيسير وأسباب الانشراح ومستودع الري وزاد الطريق. يقول الله تعالى موجها لنبيه صلى الله عليه وسلم ولغيره من أمته فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، يعني إذا فرغت من أمور الدنيا وأشغالها ويعني ما كلفت به من أعمال ونحو ذلك في شأن الدين وفي شأن الدنيا، فانصب في عبادة ربك. فانصب في العبادة، يعني النصب ينبغي أن يكون في هذا بين يدي الرب سبحانه وتعالى، وأن تقوم نشيطا فارغ البال، وأن تخلص النية لربك سبحانه وتعالى في الأعمال. وإلى ربك فارغب، أعظم الرغبة في إجابة دعائك، وهذا في حسن الظن بالله عز وجل، وفيه كذلك إنزال الحاجة بالله، وفيه علاج الفراغ. فإذا فرغت لا تقل أين تذهب هذا المساء، واحد فارغ ما يدري ماذا يفعل فيقال له أين تذهب هذا المساء، خذ عندك على مسرح كذا، في مسرحية كذا، وفي يعني سينما كذا، في فيلم كذا، ويمكن إن شئت أن تذهب إلى مكان كذا وكذا، وإن لم يعجبك كل هذا فعليك بالسيرك القومي ولا هذا كله. قوم فارغون ليس عندهم فهم وليس عندهم عقل وليس عندهم يعني توفيق على كل حال، وإنما الذي ينبغي أن الإنسان إذا فرغ ينصب في عبادة ربه حتى يبادر عمره وأنفاسه وأوقاته ولحظاته لعله وأوقاته ولحظاته لعله يعني أن يحصل ما هو في أمس الحاجة إلى تحصيل. إن لم تحصل الحسنات الآن فكيف تلقى الله عز وجل غدا؟ وإذا دعك من أين تذهب هذا المساء، واعرف أن بكل المعاني المطلوبة مهما فرغت فانصب. الفراغ مفسدة، إن الفراغ والشباب والجدة مفسدة للمرء. أي مفسدة؟ الذي يقول هذا هم جماعة أين تذهب هذا المساء، لكن إذا عرف كيف يوظف الفراغ فيما يقربه إلى الله فالفراغ هذا يكون نعمة من أعظم النعم، فإنه يتمنى أن يتفرغ من بعض أعبائه حتى يرجع إلى عبادة ربه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأوي بالليل إلى ربه ويقوم حتى تتفطر قدماه، وكان لما انشغل من لما فرغ من يعني مسائل سياسة الدين وأظهر الله عز وجل له الدين على الدين كله، وجاء نصر الله والفتح ورأى الناس يدخلون في دين الله أفواجا، ما الذي كلف به؟ هو يعتبر فرغ الآن من شيء، مرحلة خطيرة من مراحل الدعوة. قال فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان تواب. وهذا وجه القاسم في عد السورة مدنية، أنه حملها على إذا فرغت يعني من الظفر بالمشركين، ويعني ترغب يعني الذكر والاستغفار ونحو ذلك، فهي شبيهة بصورة النصر، فهذا وجه عده لها صورة يعني مدنية، لكن أظنه يعني لم يسبق إلى ذلك فيما أعلم. والصحيح كما تقدم والمعنى واسع، فإذا فرغت بكل معاني الفراغ، ويمكن لكل مؤمن أن يأخذ منها ما يناسب، فالذي يعني يشتغل موظفا وقد انتهى من المعاش فهو بحاجة إلى هذه إلى هذا التوجيه، فإذا فرغت فانصب. الآن انتهت مدة الخدمة وأصبحت تجلس في بيتك عامة اليوم والليل، بعض الناس يحدث عنده اكتئاب لما يترك العمل، لأنه ربما كان يعني كبيرا في عمله ويعني له شأن وممن يأمر وينهى. طيب اترك هذا الآن وتفرغ للقاء ربك سبحانه وتعالى، ينبغي أن تفرح بهذا. إذا فرغت من نهاية الخدمة فانصب في عبادة ربك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعذر الله إلى رجل أخر عمره حتى بلغه 60 سنة، وهي نفس سن المعاش على كل حال. إذا بلغت 60 سنة وانتهى المعاش أعذر الله إليك، يعني لم يبقى لك حجة، فماذا تفعل؟ بادر ما بقي من يعني لحظات ومن أنفاس ومن أيام، فانصب في عبادة ربك وارغب في عبادة ربك سبحانه وتعالى. ارغب إلى الله وأنزل به حاجتك وأحسن الظن بربك، وأنت تلمس من هذه التوجيهات ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآونة، يعني ويساور قلبه من أوجاع وضغوط وهموم وأحمال وأعباء وأثقال مما اقتضى هذا الود الكريم من الله سبحانه وتعالى. هذا كله عنوان الدعوة وشأن الدعوة، وهذا شأن كل داعية، وهذه الأمانة الثقيلة، وهذا العبء الذي يعني يكاد ينقض الظهر، هو في الحقيقة مبعث يعني الهداية ومشرق النور، ويعني وصلة الفناء بالبقاء. فيعني ما يعني أحسن أن يكون الإنسان على طريق الدعوة كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجتهد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح لله عز وجل والتواصي بالحق والصبر. هذا كله يعني في الحقيقة هو سبب اليسر والتيسير الذي وعد الله عز وجل به، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. آخر هذه السورة والحمد لله رب العالمين. يقول: هل ثبت أن ليلة 27 من رجب ليلة الإسراء؟ لا، لم يثبت. وقت الإسراء والمعراج غير معروف، ولم يضبطه يعني السلف على ضابط يعني مقطوع به، وإنما وردت في هذه الأقوال كثيرة جدا، من أضعفها أنه في 27 من رجب، ولكن قيل في رمضان في 17، قيل في يعني جمادة، قيل في غير ذلك، أقوال كثيرة، وأقوى الأقوال أنه غير معروف، ولهذا لا يشرع الاحتفال به، لأنه غير معروف كيف نحتفل بشيء لم يثبت أنه في هذا الوقت. ثم إنه لو ثبت ما كان السلف يحتفلون به، وقد كان يمر كل يوم. واستحداث وابتداع هذه المناسبات والزعم أنها مناسبات دينية وأنها تقربنا إلى الله، من قال لك إننا لا نتقرب إلا في المناسبات؟ يا أخي إذا فرغت فانصب وإلى ربك، فرغب، عندك مناسبة كل يوم. هل إذا كان رجل من أهل النار وظل يدعو ربه ويتوسل إليه، فهل ممكن أن يتحول من شقي إلى سعيد؟ أي والله ممكن، لكن قولك إذا كان من أهل النار كيف عرفتها؟ أنت لا تعرفها، لكن الله سبحانه وتعالى بعلمه القديم يعرف أن هذا الرجل قد يكون عمل العمل الذي يستوجب النار، لكنه يقول إذا دعا وأقبل واجتهد فإنني يعني أغير له النار إلى الجنة. والله سبحانه وتعالى بعلم القديم يعرف إن كان سيفعل أو لا يفعل، ولهذا الكتاب اللوح المحفوظ هذا فرغ الله تعالى منه، فلا يتصور تغييره أبدا. لكن هذا في غير ذلك من الكتب، فهناك كتب أخرى يعني تكتب كل سنة، ينزل في ليلة القدر أعمال الناس، وهناك مقادير يومية، وهناك يعني مقادير إذا خلق الإنسان ويعني يجمع في بطن أمه ويأتي الملك ويكتب رزقه وأجله شقي أو سعيد. هذه أنواع من الكتابات وأنواع من المقادير هي التي يكون فيها التغيير. أما الذي في اللوح المحفوظ فهذا نهاية الأمر، وهذا لا يعلمه إلا الله. ولهذا في الحديث إن الدعاء يعني يصعد إلى الله والبلاء ينزل فيتعالجان، تعالجان يعني يتصارعان، يكون بينهما مصارعة، فأيهما كان أقوى غلب، فلو كان دعاؤك أقوى من البلاء ارتفع البلاء، ولو كان دعاؤك أضعف غلب البلاء. ولهذا قالوا ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع إلا بتوبة. ولهذا الإنسان إذا بدر بالتوبة حتى عند نزول البلاء فيمكن أن يرفع الله عز وجل البلاء. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. ولهذا الإنسان يشغل نفسه بأن يجتهد في العمل، هذا الذي كلفك الله به. أما قضية أين أنا في الكتاب اللوح المحفوظ وفي الكتاب الأول السابق، هذا ما يشغلك. وأما قضية هل ينفع العمل وينفع الدعاء، يقينا ينفع، وإلا لكان من العبث التكليف به، والله تعالى يتنزه عن هذا. هذه الصورة يمكن أن يحدث بها إلى أي أحد من المسلمين، أن أقول له ما ودعك ربك وما قال ولا سوف يعطيك ربك فترضى. هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، لا يلزم أن يكون المعنى أن تقول، على كل حال المعنى عام، الأمر واسع، لكن الأقوى من هذا أن تستقبل أنت هذه الآيات كأنها يعني من الله عز وجل لك، هذا أحسن وهذا الذي قصدته. يعني وأنت تقرأ في الصلاة ولا سوف يعطيك ربك فترضى، اجعلها بينك وبين ربك، ولا تجعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا يعني الآن، لأن القضية بينك وبين ربك. ولا سوف يعطيك ربك كأنك تقول يا رب أنا أحسن بك الظن أنك ستعطيني عطاء يعني يرضيني، وهذا نوع من التملق لله والتذلل والدعاء وحسن اللجوء إلى الله. الله عز وجل يحب منك هذا المعنى، هذا المقصود. وكذلك ما ودعك ربك وما قال، لو استشعرت أنت هذا المعنى أنك قريب من الله وأن الله عز وجل لا يتركك ولا يعني يذلك ولا يسلمك لأعدائك، تنتفع بهذا المعنى. نزول قطرات البول بلا إرادة وتكرر ذلك في فترة حمل، فأتوضأ وأشعر بذلك ربما في الصلاة أو قبلها، فما حكم الصلاة؟ إن كان هذا على الدوام والاستمرار فهذا عذر، وحينئذ تصلي صلاة أهل الأعذار، تتوضأ لكل صلاة ولا عليها بعدها، مثل من به ثلاث بول حتى لو من الرجال أو انفلت ريح أو نحو ذلك. أما إن كان يحدث مرة يعني كل مدة فالإنسان يعني يتحرز من ذلك ويعيد الوضوء والصلاة مادام ليس هذا عادته، لكن من كانت عادته هكذا فإنه يتحرز، فإنه يعني يكفيه الوضوء لكل صلاة ولا حرج عليه. لكن الذي يشكل هنا أن بعض الناس عنده وسواس، فيعني يستشعر أن شيء من هذا يحدث ولا يحدث الحقيقة، إنما هو نوع من الوسوسة، ودائما يستشعر أن الوضوء يعني انتقض منه. ولهذا النفس لما شقي عليه ذلك قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يقصد بهذا يعني يكون متأكدا حتى لا يغلبه الوسواس. إذا كان في السؤال يعني أنه يأتي فترة الحمل فقط، فنفس الكلام، فليكن فترة الحمل، فترة الحمل طويلة، فيكون هذا على شأن أصحاب الأعذار ما دام مستمر معها مدة الحمل. استخدام أدوات منع الحمل بحجة تنظيم أعداد الأسرة، مراحة الزوجة من مرض وغيره، هذا يعني داخل فيه رائحة الغلط مع يعني أما مرض الزوجة ونحوها، هذا إذا كان يقينا هذا الأمر فيه واسع. إذا قال الطبيب أو الطبيبان الثقات أن هذه المرأة فعلا يضرها الحمل، فلها أن يعني تمتنع، لأنه لا ضرر ولا ضرار، ولأن الله تعالى قال ولا تقتلوا أنفسكم أو فلا تقتلوا أنفسكم. لكن إذا كان مرضا مظنونا تقول والله يمكن كثر الحمل يجيب مرض، فهذا غير صحيح. وإلا فالأصل أن المرأة يعني حرف للرجل، وأن أعظم شرف للمرأة أن يعني تنجب من يوحد الله عز وجل ويدعو إلى دينه، وما يدريك أن هذا الولد الأخير الذي أردت أو أردت أن يعني تمنعه أن يكون فيه يعني بركة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن هذا هو الذي ينتظر، كي أنت على آخر واحد وتضيع كل الشرف، إنسان ما يدري أين البركة. نعم. ولهذا يعني لا يجوز هذا إلا في حالات يعني مشروعة كالمرض المتعين المتحقق يعرف هذا من جهة الطبيب ونحو ذلك، أو بعض الأسباب التي ذكرها بعض أهل العلم، كما لو كان يعني لأجل إعطاء الولد فرصة من الرضاعة ونحو ذلك، فيعني في موعد الرضاعة، ولو أنها قالت يعني لضعفها عن الرعاية، رعاية الأولاد ونحو ذلك، فتجعل بين الولد والولد لأجل يعني بنية الاجتهاد في تربية الولد من ناحية والإحسان إلى الزوج بإعطاء حقوقه ونحو ذلك، فهذه كلها أسباب مشروعة إذا قصدت لا بأس. أما إذا كان القصد هو تقليل عدد الأولاد ونحو ذلك فالله سبحانه وتعالى لا يغلبه أحد، وما أكثر من حرص على هذا ويعني اجتهد في منع زوجته سنة واثنين وثلاثة وأربعة، وتيجي السنة الرابعة تجيب أربعة مرة واحدة بالسنين اللي فاتت، يعني لأن الله عز وجل يعني لا يغلبه أحد ولا يعني راد لما قضى. ورد فضل في قراءة سورة الكهف، نعم ورد في هذا فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، يواظب على المسح الجورب صيفا وشتاء بضوابطه الشرعية، لا حرج ما دام بالضوابط الشرعية، حتى لو في الصيف الأمر واسع، هي رخصة، رزقه يعني بالكاد يكفي وعليه ديون، فهل يكون مستحقا للزكاة؟ نعم يكون مستحقا للزكاة، لكن لا يتشوف لهذا حتى لا يعود نفسه ذلك. إذا أحسن من هذا أن يدعو ربه سبحانه وتعالى، عسى الله أن يرزقه من غير أن يتعرض لأوساخ الناس. كل من عليه دين للناس لا يتصدق حتى يقضي دينهم، هذا هو الأصل، إلا أن يكون دينا صدقة يعني قليلة، يعني رجل صدق بربع جنيه بنصف جنيه بجنيه، هذا لا يعني مما يأكل منه ويشرب، هذا لا بأس به. أما يكون عليه مثلا دين 2003 وهذا بيتصدق بألف جنيه، هذا يعني لا يجوز، الألف جنيه تذهب لصاحب الدين، لكن الصدقات اليسيرة أمرها واسع ولو بشق تمر، لمجرد أن يدخل في عداد المتصدقين وهذا أجره عظيم، وقد يكون له من الأجر يعني ربما أعظم ممن يتصدق بالآلاف، كما في الحديث سبق درهم ألف درهم، إن من الذنوب ذنوبا لا يكفرها يعني إلا السعي في طلب الرزق، هذا كلام لبعض السلف ولم يصح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم. اليمين عند سعة الغضب، نعم يكفر عنه، لأن غالب الغضب هذا يكون الإنسان ضابط نفسه، أما إذا غضب بحيث صار مغلقا عقله فيقول أنا ما قلت وما علم، هذا المعفو عنه. لكن ليس كل من غضب يقول أنا كنت غضبان، يعني كل من انفعل نوع انفعال يقول أنا كنت غضبان، لا تحسب الطلاق ولا كفرة في اليمين ولا دية في القتل ولا أي شيء، طبعا مع أن القتل ليس من هذا الباب، لكن بعض الناس يريد أن يوسعها في كل شيء ويقول الله أنا غضبان والغضبان، هذا غير صحيح. الغضب الذي يعني لا يكون فيه طلاق أو نحو ذلك، الغضب الذي يكون فيه إغلاق، يعني حتى أن الرجل يقول أنا ما عرفت أنا ما قلت أبدا، لكن الثاني يقول أنت أغضبتني فأنا فعلت، أنت فاهمه؟ إذن هذا ليس بالغضب الذي للأب ولاية على ابنته بعد أن تتزوج، هذا سؤال غلط، يعني الوالد منزلته عظيمة، لا ينبغي أن تتصور البنت نوع خلاف مع الوالد ثم تحتاج إلى هذه المسألة له ولاية ولا ما له ولاية، وإنما قد يضطر إلى هذا إذا حصل خلاف مع الزوج، فالزوج ولايته هي الأصل وحقه هو المقدم على حق كل أحد حتى الأب وحتى الأم. لكن إذا أمكن وهذا الواجب، يعني الحفاظ على البر مع الوالدين وإكرامهما ونحو ذلك من غير مخالفة للزوج، فهذا الذي ينبغي، وليس إلى المرأة أن تحتال بحجة أن الزوج مقدم فتمتنع من بعض يعني ما يريده الوالد تعريضا بأنه ليس له، يكون الحق حق الزوج، الجمع واجب ما أمكن. هل يسأل عن متشابه القرآن؟ لا يسأل عن متشابه القرآن. حديث في الالتفات إلى الصلاة، كان يلتفت يمينا وشمالا، وسمعت من بعض المحدثين أن الله يكره الالتفات. نعم التوفيق أن الأصل في الحديث أن الله عز وجل يكره الالتفات العبد، وأما ما ورد أنه كان يلتفت يمينا وشمالا فهذا يعني إذا سلم، إذا انصرف من صلاته، يعني إذا انصرف من صلاته كان ينصرف يمينا، يعني لما يستقبل المصلين يعني عن جهة اليمين، وكان ربما استقبلهم عن جهة الشمال، فهذا واسع وهذا واسع حتى لا يضيق الإمام على نفسه ويقول لا بد أن ألتفت من جهة اليمين، وقد يكون وضع المسجد أو الحال يعني يشق عليه ذلك. كيف يعرف أنه على الطريق مع هذه الموجات يعني التي على الساحل؟ تعرف أنك على الطريق تجتهد في الدعاء وتدعو الله عز وجل: اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم. تصدق مع الله عز وجل الصادق يوفق، تجتهد في صحبة الصالحين، ويعني الاجتهاد في طلب العلم ونحو ذلك والتلقي عمن تأتمن في دينه وعلمه، ويكون عندك نوع من الحزم مع نفسك وتبتعد عن صور الترخص. هذا كله على طريق الثبات إن شاء الله. تصفيق في المحاضرات والندوات العامة لا يشرع، هذا من التشبه بالكافرين، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديع. التصفيق والتصفير. وأما الوارد في الشريعة فهو إذا عجبه شيء أن يكبر ويسبح ونحو ذلك، لكن أيضا ليس تكبيرا جماعيا، يعني هو واحد يقول الله أكبر يقول الله أكبر، هذا أيضا ليس من السنة، ولكن أنت كبر في نفسك. عند جهاز كمبيوتر مملوء بالخطب والقرآن وضع فيه بعض الألعاب للترفيه، هل عليه شيء؟ هذا الألعاب فيها ما يشبه الرجال، يعني عايز يقول صور، مشكلة ليس الصور، المشكلة ألعاب لعب تلعب. لو جاءك الموت وأنت تلعب تقول يا ليتني ما لعبت. هذا الحازم يعني لا يحتاج إلى مثل هذا السؤال. وإذا أردت أن تروح عن نفسك فروح بالصور المقبولة، إما أنك تغير يعني بين خطبة وخطبة أو درس أو سماع قرآن، هذا نوع من المغايرة، أو السماع والقراءة أو نحو ذلك، أو تغير حتى بعض صور الترفيه المباح، يعني إن كان لك ولد تلاعب ولدك تلاعبه تؤجر في مثل هذا، أو زوجك أو نحو ذلك، أو تخرج فتزور صديقا أو نحو ذلك، أو يعني أنواع من الرياضات المشروعة كالجري والسباحة، ويعني عندك في فسحة الحمد لله من تحت الحلال أوسع بكثير، لكن لا تأتي المسائل التي لا تليق وتقول هي دي أنا أريد الآن أن يعني ألعب ألعاب الكمبيوتر، هذا قبيح على كل حال ولا يليق، خاصة أن هذا يحدث إدمانا. هل تعرف واحد يلعب نصف ساعة كل يوم يسكت؟ والله نراهم حتى الرجال الكبار يتفرجوا على الكرتون بتاع الأطفال ويمكن طول اليوم كرتون، وشيء يعني يستحيى منه، وأول ما حد يجي لازم يطفئ إن كان محترم يعني، وإلا أحيانا لا يطفئ. هذا يغير في الشخصية ويجعل الإنسان يعني فيه يعني خلاف معنى الرجولة. تستحي من الله عز وجل ومن نفسك وأنت تلعب الألعاب التي حسبك أن اسمها أو أن اسمها ألعاب. أنا عند ظن عبدي بي فأنا أظن دوما أن صلاتي ستلقى في وجهي، لأني أحاول أن أكون بقلبي مع الله، ولكن يعني تأتي العوارض والهواجس والأفكار. والله أن يصلح قلوبنا وقلوب الجميع. ليس هذا المقصود، حتى لو كان يعني ظنك من باب الخوف تغليب الخوف وأنك ترى نفسك يعني لست على الجادة ونحو ذلك، لكن ينبغي أن تكون لك مقامات من إحسان الظن في الله عموما، يعني لا اجعل فرقا بين الخوف وموطن الخوف وأن الإنسان يرى نفسه مقصرا، وبين أنه مع تقصيره يرجو رحمة الله وإن شاء الله الصلاة لا ترد في وجهه. فالمبالغة في الخوف غير محمودة، لأن المبالغة في الخوف قد تؤدي النوع من اليأس من رحمة الله عز وجل، وهذا كفر والعياذ بالله. لكن لابد أن تخاف بالضابط المطلوب وترجو أيضا بالضابط المطلوب. إذا سكت العالم تقيا والجاهل بجهل فمتى يتبين الحق؟ وهل من العلماء من يسكت عن الحق؟ إذا كان السكوت يجوز في بعض الأوقات أو يكون هناك كتمان للعلم، فمتى يسكت عن الحق أو يكتم بعض العلم؟ متى؟ هذا يعرفه العلماء. العالم يعرف متى يعني يسكت ومتى يتكلم، قانونه في هذا ضبط الحكمة، فالحكمة هي التي يعني، والحكمة بالمعنى الشرعي وليس بمعنى يعني الجماعة الموجودين الآن، ليس من الحكمة نحن يعني نفعل كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا حتى أننا نفعل شيئا أبدا ونكسى على أدبارنا ونضرب على أقفيتنا ونستسلم ونقول الله هذا مقتضى الحكمة، ليس هذا المقصود بالحكمة، لكن الحكمة وضع الشيء في موضعه، الحكمة المقصودة شرعا والمحمودة شرعا التي توافق ما جاءت به الشريعة من تصليح من تقديم أعلى المصلحتين ويعني دفع أعلى المفسدتين ونحو ذلك. هذا الشيء يعرفه العلماء والموفقون، ومن ثم التفصيل في هذا لا داعي له. الذي العلماء هذا شأن العلماء، والعلماء أبشر هم يعرفون كيف يفعلون. إذا وجد بعض الخطأ فلا شك أن هذا ليس بعالم في الحقيقة، وإن كان عنده بعض المعلومات كالذي يعني لا يسلك مسلك العلماء، وإن كان ينسب إلى أهل العلم هذا ليس بعالم في الحقيقة، لكن العالم حقا يعرف متى يقدم ومتى يحجم. هناك آيات ظاهرة أن عيسى عليه السلام توفي، كقوله تعالى فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليه، فما تفسير الآية علما أنني غير أرى. هذا لا يشكل، قوله تعالى فلما توفيتني مع قوله تعالى وما قتلوه وما صلبوه، فإن المقصود بالوفاة ليس الموت، وإنما فلما توفيتني يعني لما وفيت أجلي في الدنيا ثم رفعت. فإن عيسى قبل أن يرفع لابد أنه قد توفى أجله، يعني انتهى مدة حياته هذه في الدنيا، ولما انتهت رفع إلى السماء على أن يرجع في آخر الزمان ليتمم بقية أيامه في هذه الدنيا. فالوفاة هنا ليست بمعنى الموت، وإن استوفى الشيء يعني استوفى أجله يعني أخذ مدته، ومن ثم لا تعارض بين هذه الآية وبين الحديث. الأذانين في صلاة الجمعة استدل بفعل عثمان رضي الله عنه، لا بأس، الأمر في سعة. الأصل أننا نرجع إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم ونجعل أذان الجمعة أذانا واحدا، لأن عثمان لما أحدث الأذان الثاني عند الزوراء كان له أسباب، وكان هذا من مصالح المرسلة، وعثمان من الخلفاء الراشدين المهديين الذين نحن مأمورون بمتابعة سنته. كسر الناس، لم يكن هناك لا نتيجة ولا ساعة ولا أي شيء للإعلام، فأقام في السوق مؤذنا يؤذن قبل الأذان، ثم يأتي الناس إلى المسجد فيكون الأذان الذي هو الأذان. الآن عندنا الساعات وعندنا المنبهات والأوقات والتقويمات، فلا نحتاج إلى هذه الحالة التي صار إليها عثمان. فلو رجعنا إلى أصل الفعل النبي صلى الله عليه وسلم واكتفينا بأذان واحد فهذا الأوفق والأنسب والأحسن والسنة. لكن لو أن رجلا قال والله عثمان يعني من الأئمة الراشدين المأمور باتباعهم فنحن نفعل كما فعل، فالأمر واسع إن شاء الله، هذا أحسن وهذا حسن إن شاء الله. يقول مشتت بين تعلم القراءات وعلوم القرآن وبين علم الحديث، وخاصة أني أحبه وأجد أن المحدث أقوى في العلوم الشرعية، وقد يستدل المفسرون بأحاديث ويتبين عدم صحتها. نعم، لا تعدل بالقرآن شيئا حفظا ويعني تعلما أولا، ثم بعد هذا إذا حفظت القرآن وأتقنته يعني لك أن تنظر في تعلم الحديث أو في تعلم القراءات أو في تعلم الفقه أو نحو ذلك. والضابط في هذا يعني حاجتك وحاجة يعني من حولك وقصدك ونيتك. كثير من إخواننا يقول أنا أحب الحديث جدا، ولو فتش في قلبه لوجد أنه يعجبه أن يتكلم أمام الناس بأن فلان ضعيف وفلان صحيح وهذا الحديث حسن لغيره وهذا قد جمعته طرقه وهذا فعلت، ويكون هذا كله لغير الله سبحانه وتعالى، في نوع من ما سماه الزهري زغل العلم، وهذا عند المحدثين أكثر من غيرهم. هو عند أهل كل فن وعند أهل كل تخصص، حتى عند النحويين وعند البلاغيين وعند حتى أصحاب أي صنعة، يعني أثر التخصص في نوع من الاعتداد، لكن هو في العلم أشد. ولكن إن كان موجود في كل علم فهو عند في علوم الحديث أكثر. لماذا؟ لجهل أكثر الناس بها. فالذي يتعلم كلمتين في التصحيح والتضعيف سيجد نفسه أمام الناس يعني يتكلم بما لا يعرفون، فقد يطمئن قلبه إلى هذا ويسكن ويشعر أنه يعني عنده ما لم يأتي به غيره، وهذا يدخل به النار والعياذ بالله، لأن هذا ليس لله عز وجل. فأيما تقدم اضبط نفسك واضبط قصدك، وإذا ضبطت قصدك وعلم الله تعالى منك الصدق هو الذي سيهيئك ويوجهك، فإن الحقيقة أن الإنسان ليس الذي يوجه نفسه، وما رميت إذا رميت ولكن الله رمى. فالإنسان لا يختار لنفسه في الحقيقة، وكل ما تراه من سعي الناس فهو في الحقيقة بتوفيق الله سبحانه. وكم من رجل أراد الحديث فقيل له ليس هذا بابك، كم من رجل أراد الفقه وقيل له بل الحديث بابك، وكم من رجل وكم من رجل، ويعني سير السلف في هذا كثير. الشافعي رحمه الله إنما أراد، لو كان على كلامه هو، أراد اللغة. وكان الشافعي عجبا آية في اللغة، وكان يخرج إلى البادية ويسمع كلام الأعراب يهيئ نفسه أن يكون من أئمة اللغة، هذا الإمام الشافعي. فوقع عند يعني أحد العلماء المكيين مسلم بن خالد الزنجي، فقال له أبدا، أنت هذه العقلية وهذه الإمكانات وما لك إلا الفقه، اجري على الفقه. فوجهه، فتوجه، هذا بتوفيق الله عز وجل. وإذا كان عليه ليس كذلك، سيبويه إمام اللغة أراد الحديث، وقال لك أنا بتاع حديث، مرتب نفسي على الحديث، وراح يجلس لحمد بن سلمة وحدثنا وأخبرنا، وبعدين في مرة بيقرأ حديث غلط، فالشيخ يعني نهره فقال ما هذا يا أعجمي، كأنه يسب، وأيضا أعجمي، لكن الطريقة أكسر القلم وقال هذا شيء لا يستقيم، لابد أن أدرس اللغة، مش عارف يقرأ الحديث. فذهب يدرس اللغة عشان يرجع للحديث، مشى في اللغة لحد ما وصار إمام النحو. إذن إياك تتصور مسألة بهذه السذاجة، خلاص أنا هختار الحديث، تعال لي بعد سنتين تجدني ألبانية العصر، ما كان المسألة كانت سهلة، أو أنا أختار الفقه ستراني الأمر. ولهذا اشغل نفسك بالتوفيق وبالصدق وبالمعاني التي بناء عليها تكون الفتوحات إن شاء الله. وأنا أحزن مرات ومرات من كثير من إخواننا الذين يطلبون بابا من أبواب العلم أيا كان، وقلبه فيه يعني مقاصد أخرى، فتش يعني في أقصى زاوية قد تجد يعني معنى فاتك، وهذا المعنى يعني مدخول، فعسى أن تهلك به إلا أن يعني يدركك الله عز وجل فتصلحه. إن العبد لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا زراع فيسبق عليه الكتاب، وعامة هذا من هذه المشاكل وهذه المسائل. إذا عمل عملا ورأه أحد، هل هذا يعني يستشعر الشعور الذي يرى، هل هو مدخل للرياء أو لا؟ هذا أيضا أخشى أن يكون نوع من الوسواس. الإخلاص مطلوب لكن ليس على طريقة أهل الوسواس. بعض الناس خايف يعمل أي حاجة حتى لا يرى أحد فيكون هذا رياء، يوم يأتيه يقول له اوعى تعمل حاجة، يقول حاضر مش هعمل عشان ما يكونش رياء، ما عملتش حاجة. هذا أنت لازم تعمل وتخلص، والتوفيق بيد الله، اجتهد. لا يمنع عنك الخوف الرياء من العمل، ولكن اعمل وصحح. ولهذا لما قال بعض أهل هذه الأبواب من يتكلم في القلوب يعني نصح في هذا الباب حتى أكثر، فقال لو بعض من حضر إذن يعني أنا لا أعمل العمل الفلاني، قال لو أنا ما قلت لك أترك العمل، ولكن قلت لك أخلص في العمل. يعني في فرق بين أن يكون النصيحة بترك العمل والنصيحة بالإخلاص في العمل. لم ينصح أحد أبدا بترك العمل، وإنما نصيحة بالإخلاص، أنت اعمل وحاول أن يعني تصحح العمل. تمام برضو قرآن الفجر له دليل من السنة، إن كان بمعنى قرآن الفجر تشغيل الراديو في الفجر هذا من البدع، وأما الذي في كتاب الله وقرآن الفجر يعني صلاة الفجر، يعني ما يقرأ من القرآن في صلاة الفجر. أما قرآن الفجر اللي تسمعه في إذاعة القرآن، أيها الإخوة المؤمنون، قرآن الفجر مهما سمى قرآن الفجر ليس هذا قرآن الفجر بالمعنى. إذا كان داخل المسجد وفي الصلاة فهذا يعني في قبل الصلاة هذا من البدع. أكرم الله الرجال في الجنة، فكيف تكرم النساء في الجنة؟ يعني أنت نصير النساء ومحامي النساء، ما لك أنت ومال النساء؟ الله سبحانه وتعالى يكرم عباده جميعا من رجال ونساء وأطفال، وعطاؤه واسع، وصنوف النعيم التي يجعلها الله عز وجل في الجنة هذه لا يدركها بشر ولا يستطيعها. يعني سأل عما يعنيك. أما المرأة فالله سبحانه وتعالى يعني سوف يتولى بنفسه إكرامها ويعني نعيمها. طيب يبدو أن هذا يكفي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.